علي وعلى والدي فتفقد الطير فقال ما لي لا الهدهد أم كان من الغائبين فقال ما لي لا أول الهدى أم كان من الغائبين وزين لهم الشيطان صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا

Thank you. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ربكم تفرحون. ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها Thank you. عليك قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاء فلما رأته وأسلمت